ما تمرونه تكفون خلي ما تمرونه وحال من دونه الحظ لك شر حال من دونه تمرونه تكفون خلي ما تمرونه حال من دونه الحظ لك شر حال من دونه وهي عيونه الموت الأحمر نظرة عيونه هي مجنونه من يوم شفته صرت مجنونه كفت ضعونه يا وجد حالي كفت ضعونه خده لونه ما قد رأت عيني مثل لونه ما تمرونه تكفون خلي ما تمرونه حال من دونه الحظ لك شر حال من دونه زاهي فنونه يلعب بقلبي زاهي فنونه لو تشوفونه يا لو تشوفونه باح مكنونه البعد طال وباح مكنونه لا تخلونه هاتوه عندي لا تخلونه ما تمرونه تكفون خلي ما تمرونه حال من دونه الحظ لك شر حال من دونه مقدر اخونه حلفت له والله ما اخونه ما تمرونه تكفون خلي ما تمرونه حال من دونه الحظ لك شر حال من دونه.